يلا ابدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيانه فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن وصل بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، ثم استدل بآية الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدتين عظيمتين في الفرح بالتوحيد والخوف من ضده وهو الشرك، ذكر هذا الأمر وهو من الفائدة الثانية، وهي الخوف من الشرك، أي من خوفك من الشرك خوفك من علماء الشرك والمشركين. والشيخ هنا يريد أن يحمي طلاب العلم، ولهذا ذكرت لكم في المقدمة أن هذا الكتاب إنما صنفه رحمه الله تعالى إجمالا لمن؟ لطلاب العلم. فمن خوفك من الشرك ومن خوفك أن تزيغ وأن الإنسان قد يكفر بكلمة لا يلقي لها بالا، خوفك من علماء المشركين الذين يجهلوا من ظن أن علماء المشركين ليس لهم أدنى حجة. ولهذا ما من باطل إلا ويجد صاحبه شيئا من الاستدلال، ما من باطل، وهذه قاعدة عامة. ولهذا تجد النصراني يجد في القرآن ما يستدل به، وتجد الرافضي يجد ما يستدل به، وتجد اليهودي كذلك وغير ذلك. اليهودي يقول: الله تعالى قال: فضلكم على العالمين. والنصراني يقول على عيسى عليه السلام: روح منه. والخارجي يقول: الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والمعتزلي يقول: الله تعالى قال: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وبذلك ينكرون الشفاعة. ويأتي الجبري يقول: الله تعالى يقول: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. ويأتي الرافض يقول: الله تعالى يقول في القرآن: وادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. والنفس هنا المقصود بها علي، فهو الذي ينبغي أن يتولى بعد رسول الله. طبعا وجه الاستدلال من أهون من بيت العنكبوت، لكن أنا ذكرت لك أنه ما من رجل إلا وربما يجد من القرآن. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال عن القرآن؟ قال بأنه هدى، لكن هدى لمن؟ للمتقين. وقال عن الزائغين قال: وهو عليهم عمى. نفس الكتاب يهتدي به هذا ويزيغ به ذاك. الحجة هي الحجة، لكن الله جل وعلا من على هذا فأبصر، ومن على الآخر فانحرف وهلك وأهلك، وظل وأظل وزل وأزل. ولهذا لا يكفي معرفة الحجج، بل كما ذكرت لكم في الدرس الماضي: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا الاستكانة إلى الله جل وعلا وإظهار الفقر والحاجة إليه من أعظم ما يكون. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء قبل غزوة بدر، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان يقلب رداءه تواضعا لربه وتفاؤلا بتقلب الأحوال. واضح الأمر؟ ولهذا هؤلاء القوم لهم حجج. ولهذا من اللطائف التي يذكرها العلماء أن بعض المجنين استدل بآية على جواز شرب الخمر وترك الصلاة في المساجد، قال أبياته المعروفة، من يحفظها؟ انطق للعباد تعمرها، وسربنا لا وسربنا حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للسكر ولكن قال ويل للمصلين. طيب شيء جميل، ما قال ربك ويل للسكر ولكن قال ويل للمصلين. طبعا هذا من أعظم المجون. فالقرآن يقرأه الكل، هذا عليه هدى وهذا له ضلال وغواية. ولهذا الشيخ سامي التيمي في الوسطية قال: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه أدرك طريق الحق أو تبين له طريق الحق، انتهى. شوف الشرط الذي ذكره شيخ الإسلام: من تدبر القرآن طالبا للهدى، ولكن الذي يطلبه للفتنة يفتتن به. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب هؤلاء الذين يبتغون تأويله هل يفضحهم الله؟ لا بد. قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. وقال قبلها: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. لا بد أن يخرج الله فجور الفاجر وكفر الكافر وفسق الفاسق وصدق الصادق ولو بعد حين. ولهذا إذا عملت، هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا عملت لله طاعة ولم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور، انتهى. اتهم نفسك، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين ولا يخلف الميعاد، ومن ظن ذلك فقد ظن بالله جل وعلا ظن السوء. ولكن على العبد أن يعلم أن أعداء الرسل لهم حجج ولهم براهين، لكنها أهون من بيت العنكبوت لمن تمكن من نور الله جل وعلا ووحيه. فذكر هذه الآية، وانظر دقة القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يعين بعضهم بعضا ويوحي بعضهم إلى بعض. كلهم حرب على من؟ على الموحد، إبليس وجنوده والمشركون علماء المشركين وأتباعهم. قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا هدفه الأكبر. قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. الإيحاء وكأن فيه إشارة إلى خفاء الرسالة التي يؤدونها، ولهذا يحبكون أمورهم بالخفاء، وكلهم كيد لأهل التوحيد. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهو كلام في ظاهره حق معسول. ولهذا بينا لكم في المقدمة معنى الشبهة، وهي ما هي؟ لبس بلباس الحق. وبهذا كان مروره إلى القلوب أسرع، وانطلاؤه على العامة أقوى وأحرى. واضح الأمر؟ حتى قال من قال من السلف: إياكم والمبتدئ وإن ذب على السنة. خطره عظيم هنا، لأن ذب على السنة يغتر الناس به. لو ذب على السنة حمدت له موقفا في أمر عام، كرجل مثلا ذم الشيعة وغير ذلك، لكن أنك تجعل ذلك أو يجعل ذلك مطية لضرب السنة بعد، هذا الكارثة. واضح الأمر؟ فالعام ينبغي للعبد أن يميز بين المقالات التي أهلها فساد والمقالات التي أهلها صالحون ظهر منهم فساد، البون كبير. ولهذا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا قال سفيان، لا عفوا، أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس. وهذا فيه إشارة إلى عدم الاغترار بالكثرة. وإياك وآراء الرجال، انظر، لم يقل دين الرجال هنا قال، وإن كان هو دين لكن شوف عبر عليه بالآراء، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، هي مأخوذة من هذه الآية، واضح؟ هذا الزخرف. قال ويكون لأعداء، وانظر قال زخرف القول غرورا، يغتر به أهله ويغتر به من سمعه. والغرور والتغرير هو صمة لازمة للشيطان وأتباعه، لأنه يدعو الناس إلى دار الغرور. قال جل وعلا فدلاهما بغرور. ولهذا لا ينبغي لك أن تصغي للشيطان ولا لأوليائه. ولهذا الله جل وعلا قال في أول الأعراف قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ذكرت لكم، ولهذا يقول ابن القيم في كلام الله ولعله مأخوذ عن بعض السلف، قال لقد أقسم لآدم أن ينصحه فدله بغرور، وأنت أقسم لك أن يضلك لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فما تظن الشيطان يفعل بك؟ إذا كان الذي حلف له أنه سينصحه غره، فما بالك بالذي أقسم له بأنه سيهلكه. ولهذا سيأتي هذا معنا في الآية التي بعدها. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، إشارة إلى أن هؤلاء القوم عندهم علم. ولهذا ذكرت لكم أنا في الدرس الماضي أو بعده قلت لكم أن من نشأ في بيئة سلفية سنية عامرة بالتوحيد يظن أن الناس كلهم على هذه الطريقة، ويظن أن علماء أن الشرك هين إلى درجة أن ليس لأتباعه أدنى حجة وأن نحتاج تعلم العلم، وفي الحقيقة هذا لا يليق بطلاب العلم. صحيح أن العام، وسيأتي تفصيل عبارة الشيخ، لكن هذا لا يثنينك، بل ينبغي أن يحفزك أكثر إلى طلب العلم، لأن هذا من أعظم ضروب الجهاد كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فهؤلاء القوم عندهم حجج وعندهم علم بالحديث وعندهم علم بالسنة، وبعضهم شرح البخاري وكتب في الأصول مجلدات كثيرة وكتب في الفقه مجلد، وأفنى عمره في طلب العلم وإلى أن مات وهو يطلب العلم لكنه زل. ولهذا نعمة التوحيد لا يستهين بها إلا من لم يعلم قدرها. ولهذا نرجع دائما للفائدتين العظيمتين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال لهم علوم كثيرة، انظر الشيخ ما قال علوم، قال علوم كثيرة في عدة فنون، كما قال كما كان مثلا دحلان زين دحلان صاحب الدرر السنية في الرد على الوهابية كان على هذا المسلك، لكن الله جل وعلا حافظ دينه وناصر رسوله وكتابه، ولهذا رد عليه عالم لا علاقة له بنجد وهو عالم هندي اسمه محمد البشير السهسواني رحمه الله تعالى في كتابه صيانة الإنسان في الرد عن وسوسة زين دحلان، رد عليه في مجلد كبير، وقدم للكتاب الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى صاحب مجلة المنار. إذن قال علوم كثيرة وكتب، لهم مؤلفات في السيرة، زين دحلان له كتاب الخلفاء الأربعة، وله شرحنا للأجرومية، وله كتب أخرى، واضح؟ قال وحجج، أي يحتجون بالكتاب، يحتجون بالسنة، ولهم مقالات في تضعيف بعض الأحاديث، ولهم كلام في الرجال، ولهم كلام في الأصول والقواعد، وإسهامات في كتب الآلة والعلوم الأصلية، بل بعضهم ألف تفسيرا كحشية البيضاوي على الجلالين، حتى لما بلغ قول الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال هذه الآية في الوهابية البيضاوي عفوا الصاوي صاحب حاشية الجلالين، وهذا من علماء الملكية له كتب وحواشي على كتب الفقه ومختصر خليل، قال هذه الآية في الوهابي من غير هذا الرجل. ولهذا لا تظنن أن الأقوام ليس عندهم علوم وكذا. إذن هنا ماذا ينبغي عليك؟ ينبغي عليك أن تتسلح بالعلم. قال الشيخ: قال وإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. إذن هم يقعدون لك في ذلك الصراط ينتظرونك. قال: فالواجب عليك أن تعلم. أنا عندي تعلم. أنت عندك تعلم؟ تتعلم. أنت تعلم أقرأ. أن تتعلم من دين الله ما يصير. إيش عندك أنت؟ تتعلم أقرب. نعم. أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين خر إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يقل لآتين من فوقهم. لما؟ لعلمه أن الله يحفظ عباده من فوقهم. قال: لأن الله فوقهم. هذه عبارة ابن عباس. طيب، والله جل وعلا يحفظ العبد من فوق ومن تحت ومن كل أمر من كيد الشيطان سبحانه. إذن الواجب تعلم. ماذا تعلم هنا؟ قال: من دين الله ما يصير لك سلاح. أحسنت. وهذا فيه إشارة إلى أمر عظيم، وهو أن تعلم أن دين الله جل وعلا وتعلم العلم فيه قسمان. قسم واجب لا بد أن يكون لكل موحد سالك صراطه إلى ربه، والأمر الثاني أمر كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. الشيخ هنا يخاطب عامة الطلاب، يعني طلابه. لا بد لكل طالب علم قسط في التأصيل في الرد على شبهات المشركين، ثم يتوسع بقدر ما يسر الله جل وعلا له. إذن لا بد لكل واحد قدر. أشار إليه الشيخ هنا، قال: الواجب، فالواجب عليك أن تتعلم دين الله ما يصير سلاحا لك. يعني وكأنه في قدر واجب لا بد من تعلمه في هذا التوحيد. من هذا القدر الواجب القواعد التي ستقرأها في هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب ليس فيه نافلة القول، بل هو فيه تأصيل يحتاجه كل موحد سالك السبيل إلى ربه سبحانه. ثم ذكر أن الشيطان توعد ابن آدم بإضلالهم، قال: ولكن إذا أقبلت على الله تعالى. انظر، ذكرت لكم هذا مرارا، أنه لا تكتفي بالحجج. انظر الشيخ ماذا قال، ما قال لكن إذا تعلمت الحجج فستكون. انظر ماذا قال، قال: ولكن إذا أقبلت على الله تعالى. فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى ضرورة إحسانت أن تلظ بفضل الله جل وعلا وبرحمته وبدعائه وغير ذلك. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، والفقر وصف ذات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى وصف نعم، وكما الغنى أبدا وصف له ذات. العبد لا بد أن يظهر فقره إلى الله جل وعلا وحاجته إليه. ولهذا قيل: من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله. واضح؟ طيب، قال: ولكن إذا أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله. ما هي حجج البشر؟ هذا الدين مبني على نصوص الوحيين. أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هو النور؟ نور الكتاب والسنة. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور هو الوحي الذي يهديك في ظلمات الجهل. ولذلك الجاهل أعمى، والجاهل يقود الجهال. أعمى يقود بهيمة لا أبا لكم. من يكمل؟ قد ظل من كانت العميان تهتيه. نعم. إذن قال: ولكن إذا أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفة. ولهذا ذكر بعدها والعامي من الموحدين يغلب الألف أو يغلب. أنت عندكم ألفا؟ الألف. نعم. إيش عندك؟ الألف. الألف. أنا عندي ألفا هنا. إيه. أنا يعني أعرفها بعبارة الألف. يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين أو من علماء المشركين. كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. قال فجند الله تعالى هم الغالبون إلى غير ذلك. إذن العامي يغلب الألف من علماء المشركين، لكن بشرط. ليس في هذا الكلام إشارة إلى العزوف عن تعلم التوحيد. بعض الناس يقول أنا أبقى عام. لا، العام الذي يقصده الشيخ هو العام الذي تحقق من التوحيد. عامي ليس من طلاب العلم مهتمين بالعلم، لكنه لأن ما يكون عامي مسلم إلا إذا كان له قدر من التوحيد. وللشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى كلام عظيم في هذا الموطن، لعلنا نقرأه في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. عبارة جميلة له عند هذا الموطن، بيّن فيها أنه لا ينبغي ترك العلم ويقول إنسان العامي يغلب. لا، العامي يأتيك عالم من علماء المشركين يقسم ظهرك بالحجج وبزخره في القول، فلا بد للعامي أن يكون له قدر، قدر عظيم في قلبه يتحقق به تعظيم ربه، والأمر الآخر قدر من تعلم التوحيد. ولهذا ثلاث الأصول يعلمون الصبيان كانوا، فإذا درس الإنسان هذه المتون في صغره يستفيد إذا كبر. نحن يعلموننا في الصغر قصائد تبقى في ذهنك إذا كبرت، كبرت هم يعلمونهم ثلاثة الأصول. ولا تجد الرجل عندهم فاق 100 سنة ويسرد ثلاثة الأصول كما تسرد أنت النشيد الوطني. واضح؟ إذن العامي هنا لا بد له من قدر يصح به إسلامه ويستطيع به التحقق من علم التوحيد. ومن جميل القصص التي يذكرونها هنا أن عالما من علماء المشركين جاء إلى رجل عامي فقال له أنتم ترون حرمة دعاء الأموات ونحن نتفق معكم، ولكننا لا ندعو أمواتا بل ندعو أحياء. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أو بل نعم عفوا الآية الأخرى أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فماذا قال العامي؟ أحسنت، قال الله تعالى قال يرزقون، وما قال يرزقون، ولو قال يرزقون لعبدناهم. واضح؟ وتجد قصص كثيرة في هذا الأمر، وهذا مثال على أن ذاك الرجل تحقق. وفي القصة أن الرازي لما أقبل على بعض المدن كان الناس يتسابقون لحضور مجالسه، فلما رأت امرأة يعني هبوب الناس سألت من هذا المسؤول عنه، قالوا الرازي الذي له 1000 دليل ودليل على وجود الله. قالت إن لم يكن له 1000 شك وشك ما احتاج إلى 1000 دليل ودليل. صح؟ صحيح ولا؟ صحيح. ولهذا علماء الكلام إيش تمنوا في آخر حياتهم؟ أحسن، دين العجائز أو عجائز نيسابور كما قال بعضهم، حتى كان بعضهم يبكي ويقول والله لا أدري ما أعتقد أصلا، كما ذكر ذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى في مطلع الشرح، أي شرح الطحاوي. إذن العامي يغلب بالشرط الذي ذكرت لكم. قال وإن جندنا لهم الغالبون. قال فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. هذا الكلام لابد له من تفصيل. ظهور أهل السنة وأهل التوحيد ظهور أبدي بالحجة واللسان، لن يغلب ضال الموحدين كافة، مستحيل. قد يغلب الأفراد لكن لا يغلب كل الأمة، لأن الحق عندهم يقينا ولا يخرج عنهم. طيب ظهورهم بالسيف هل هو يكون في كل زمان؟ لا. إذن يكون في وقت دون وقت. فكلام الشيخ هنا إما أن يقصد به أنهم يغلبون باللسان بالسيف في وقت دون وقت وعبر بالأغلب، أو أنه يريد أن يشير إلى أمر أنهم إذا وحدوا الله جل وعلا حق التوحيد وتمكنوا بحق التمكن فلا بد أن يغلبوا حتى بالسيف كما كان الأمر في زمانه رحمه الله، فغلبوا واستتب لهم الحكم. واضح الأمر؟ فهمتم؟ إذن هنا نحمله على أمرين، إما يقصد الغالب أو أنه يقصد بأنه من تحقق بالتوحيد غاية التحقق الذي هو تصفية التوحيد من الشرك ومن البدعة ومن المعاصي، هؤلاء لا يغلبوا. فهمتم الأمر؟ طيب. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وهذه نفهم بها عبارة والعامي من الموحدين، واضح؟ لأنه قال العامي من الموحدين، ولا تكون موحدا حقيقيا حتى تتعلم من التوحيد القدر الواجب، فتفهم العبارة الأولى بآخر العبارة أنها الخوف على من يسلك الطريق وليس معه سلاح. طريق مظلم يا إخوة، ومن لم يجعل الله جل وعلا له نورا فما له من نور. الذي لا ينير الله جل وعلا له الطريق هلك. وعلى قدر ثبوتك على الصراط في الدنيا في ظلمات الدنيا تثبت على الصراط في ظلمات الآخرة، وعلى قدر مسارعتك للخير في الدنيا تسرع على الصراط في الآخرة، حتى تجد من هذه الأمة من يمر كطرف البصر أو كرد طرف البصر، ومن الأمة من يمشي مشيا، والناس درجات عند ربه. قال جل وعلا فاستبقوا الخيرات. قال ابن سعدي فمن سارع في الدنيا إلى الخيرات سابق في الآخرة إلى الجنات. انتهى. واضح الأمر؟ إذن الخوف على من ليس عنده السلاح، ومن السلاح تعلم هذه المتون العظيمة التي للأسف يغفلها كثير من إخواننا ممن ينتسب إلى التوحيد. وأعظم آفة الاغترار بما عند العبد من العلم ويظن أنه على شيء، وهو في الحقيقة إذا جاء نزاع بين فريقي الموحدين والمشركين تراه خوارا جبانا، لأنه لم يتربى على كتب التوحيد. وهذه الكتب يا إخوة لا ينبغي أن تغادر مجالسكم بين الحين والآخر، هذه وغيرها. فلا يأتي إنسان يقول درسنا ثلاثة الأصول، لا خير فيك إذا لم تكرر كتب التوحيد. وبعضهم يقول ارجعوا إلى الدرس الفلاني. يا أخي هذه متون تعيشها مع الناس، ويفتح الله عليك في شرح ما لا يفتح عليك في آخر، ويظهر لك من الحجج والبراهين وفهم القرآن ما لا يظهر لك في الآخر، وينفع الله جل وعلا بك من طلابك ممن حضر المجلس الأول ما لا ينفعه في المجلس الثاني، أو ما ينفع به في المجلس الثاني ما لم ينفع به في المجلس الأول. نفس الطالب حضر عندك الأول فما تأثر، والثاني وتأثر. إذن لا بد أن يكون للإنسان قسط من هذه العلوم لا يتركها بحال من الأحوال. نعم اقرأ. سهيت ولا يلا. قد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم. إذن ما من باطل إلا وفي القرآن رده أو أصل رده، ما من باطل. السلام عليكم. السلام عليكم. فلا يكون هناك باطل. الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. فما من باطل إلا وفي القرآن أصل رده. هذه الآية أصل في الباب. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. قال بعض المفسرين قال هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وانظر دقة القرآن، قال ولا يأتونك، قال بحق بمثل، سماه مثلا، لكن لما جاء إلى رده من القرآن قال بالحق. فالذي في القرآن هو الحق، والذي يأتي به الأقوام إن هي أمثال يضربونها، واضح؟ لا تغتر بها. وهذا تفريع على ما مر، أن نحن قلنا أن عندهم حجج وكتب وعلوم كثيرة، لكن ما من باطل إلا وفي القرآن أصل رده. لكن أين الموفق، الموفق الذي يفهم القرآن؟ قال جل وعلا في كتاب، إنه كتاب، نعم كتاب كريم، في كتاب مكنون أي مستور، لا يمسه إلا المطهرون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما أن الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون، وكذلك الذي في الدنيا لا يمسه إلا المتطهرون، ولا يوفق لفهم القرآن إلا طاهر القلب. كذلك التدبر، لا تظن أن التدبر يستطيعه كل إنسان. كم إنسان يحفظ القرآن ويسوده سردا، وإذا سئل عن مسألة يفتي بالشرك والكفر، وهو يسرد القرآن ويحفظه عن ظهر قلب ولا يكاد يخطئ، غير أنه كالحمار بل أضل سبيلا، كالحمار يحمل أسفارا. والآخر يحفظ قليل من القرآن لكنه يقدر الله جل وعلا حق قدره. ولهذا لا تغتروا بكثرة ما يلقى، إنما العبرة بحسن ما يبقى. أما كثرة الإلقاء والكلام هذا يجيده الكثير. فما من باطل إلا وفي القرآن رده، لكن الموفق هو الذي يوفق لفهم كلام الله جل وعلا. وأعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى هو تطهير القلب من فساد شهوة ومن فساد شبهة. فمن أتى الله جل وعلا بقلب سليم هذا هو الحري به أن إذا تدبر القرآن أن يوفق له. ولهذا لما سئلت أخت الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كان صنيعه في بيته وهو المحدث الذي ذاع صيته وهو الفقيه المفوه، قالت كان إذا دخل البيت ليس له شغل إلا كتاب الله جل وعلا. فمن لا تجد له وردا وإقبالا على كلام الله جل وعلا فهذا لا يفلح. ومن اشتغل بغير القرآن عن القرآن فلا خير فيه مهما حفظ. ولهذا زادك المصحف بين يديك تقرأه وتستعين بكتب التفسير، لا تتدبر من ذهنك. هذا جيد لمن عنده شيء من الآلة، فلا بد من الإقبال على كلام الله جل وعلا، فكل ختمة وكل قراءة سيلوح لك من المعاني ما لم يلوح لك من قبل، وتقرأ وتجمع النظير إلى النظير، حتى إذا جئت تتكلم وفقك الله لربط هذه الآية بتلك الآية بذلك المقطع بتلك الصورة، حتى يكون كلامك مؤيدا بنصوص الوحي. وهذا يؤثر في المشرك قبل الموحد. إذا سردت الآية والآية والآية ثم الحديث ترجع للآية تهبط على قلبه صياط المواعظ، فليس له سبيل إلا أن يذعن أو أن يكابر فينصرف ولا خير فيه. واضح الأمر؟ إذا لا بد من الإقبال على كلام الله جل وعلا. فما من باطل إلا وفي القرآن رده، لكن العبرة بالموفق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، لا يستأذن، يدخله الله جل وعلا كالرزق يأتيك. ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان. لكن العبرة بتطهير القلب والاستعداد لذلك العلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. نعم. ولا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل، نعم، إذن الشيخ هنا سيذكر أصلا عظيما ينطبق على كل الكتاب، أن الرد على المشركين بل على المخالفين إجمالا يكون من أمرين، طريق مجمل وطريق مفصل. سيذكر المجمل ثم سيذكر المفصل، هذه قاعدة عظيمة في الجدل. واضح؟ طيب. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك أو عقلها لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، إذن الأمر الأول أن أهل الباطل سمتهم اتباع المتشابه وترك المحكم، والمنصف الموفق يرد المتشابه إلى المحكم. ما هو المتشابه تعريفه؟ أحسنت، الكلام الذي لا يظهر معناه من أول الأمر أو الذي قد يلتبس على بعض الناس معناه، واضح الأمر؟ والمحكم هو الذي معناه ظاهر للكل من أول نظرة. إذن الاشتباه أين يقع؟ في المتشابه، أما المحكم فهو ظاهر. طيب، أهل الباطل سمتهم اتباع المتشابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أي سمى الله في كتابه، هنا قال في كتابه فاحذروهم. الله جل وعلا ماذا قال؟ أما الذين في قلوبهم زيغ. إذن هؤلاء القوم لما اتبعوا المتشابه؟ أحسنت، لأن في قلوبهم زيغا، صحيح؟ جر المجرور خبر مقدم، خبر أن، فلأن في قلوبهم زيغا ظلوا عن اتباع الحق، صحيح ولا لا؟ فلهذا بعض الناس يقول لك لماذا هذا يتبع المتشابه؟ بالآية هذا في قلبه زيغ، أراد الله جل وعلا أن يظهر ذلك فأظهره. فمن من من من من مظاهر زيغهم اتباعهم للمتشابه، يتركون المحكم ويذهبون للمتشابه. لماذا يذهبون للمتشابه؟ حتى يمخرقوا به على الناس ويلبسوا به على أهل الباطل ويدخلون في قول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر. ما الذي ألهاهم هنا؟ الاستكثار من الاستشهاد. فأنت تختار تجد صفحة من الآيات وينقل وينقل وينقل، وقال ابن عباس وقال فلان وقال فلان، طيب بعد كل الذي ذكرته ليس في محل النزاع أصلا، لكنه يريد إيش؟ الاستكثار، حتى تقول يقرأ العام يقول لك يا أخي هذا يأتي بحجج، لكن حجج هي ليست، إما أن تكون ليست في موضوعنا أو أنها حجج عليه لا له. الأمر لا يمكن أن يكون، هذا من ثبات الموحد. إياك أن تشك في الدين الذي أنت عليه، لكن شك في ضعف علمك، أما الدين الذي أنت عليه فهو الحق الذي لا مرية فيه، وإن كنت شاكا فلا خير فيك، واضح الأمر؟ فأنت إذا جاءتك شبهات وأمور، مثلا الإنسان يستدل عليك بأن الله ليس في فوق السماء، هل عندك شك في هذا؟ إذن الشك من أين يكون؟ إما الدليل غير صحيح أو الاستدلال غير صحيح أو أنه يكذب غير مختلق أصلا، أو أنك أنت ضعيف العلم علمت رد العلماء عليه، لكن عندك شك، ما عندك شك. ولهذا لا يتطرقن إلى قلبك شيء من الشك، فإذا كنت أهلا لنقاشهم فناقش وإلا فانصرف، ولا عيب في الانصراف. ولهذا جوز الله جل وعلا أن الأعداء إذا كانوا أكثر من أضعاف المسلمين جوز لهم الانسحاب، وهذه الآية نسخت الأولى في سورة الأنفال، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب 200، يعني أكثر من الضعف جاز للمسلمين الانصراف. إذن إذا لم يكن عندك حجة فلا عيب بالانصراف، واضح؟ وأن تكل الأمر إلى غيره. ولهذا قال عبد الله بن وهب قال نشأت في أول أمري على العبادة، قال حتى أشكل علي كيف خلق الله عيسى من غير أب، فذهبت إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال لي عليك بالعلم، فطلبه وأصبح من خواص الإمام مالك ومن أئمة المذهب رحمه الله رحمة واسعة. إذن هنا لما جاءته الشبهة ذهب إلى من؟ إلى عالم كشفها عنه ونصحه بالعلم. إذن أهل الباطل يرجعون إلى المتشابه لزيغ في قلوبهم، ثم سيذكر الشيخ مثالا على ذلك. نعم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحسنت. إذن بعد أن ذكر الشيخ أصلا عظيما في الجواب المجمل أن عادة علماء المشركين اتباع المتشابه، فكل ما يستدل عليك المشرك بأمر فاعلم أنه إما يكون ظاهر البطلان أو أنه من باب المتشابه، فالمتشابه ينبغي أن يرد إلى ماذا؟ إلى المحكم. ومثال ذلك أن استدل بآية يونس أن أولياء الله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال وإن الشفاعة حق، لأن هذا تابع إذا قال إن، القول إن، قال إذا قال لك إن الشفاعة حق أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، طيب هل نختلف في هذا؟ لا، فأنت تقول له ما اختلف. هو كما قلت لكم في البدع الإضافية يريد أن يردك إلى أصل متفق عليه، تقول له نعم لكن هذا نتفق عليه، هذا القدر نتفق عليه وهذا القدر لا نتفق عليه، فلا ينبغي لك أن تميز الخبيث من الطيب وأن تنزع الباطل عن الحق، وهذا هو كشف الشبهة في الحقيقة. قال جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي تلبسوا الصدق بالكذب، فالعاقل هو الذي يميز هذا عن هذا، كصنيع المحدثين وعلماء العلل، لفظة شاذة أو لفظ فيه أو حديث فيه علة ينزعونها بالمنقاش، لا يظهر لك أنت من أول نظرة أو بادي الرأي بأن هذا فيه علة، لكن هؤلاء ناس اختصاصهم ووفقهم الله جل وعلا لذلك الأمر. وكذلك عالم التوحيد يأتيه المقال الكبير العظيم فيه كلام شيخ الإسلام وابن القيم وعلماء الدعوة بعضهم، وإذا بيتكلم عن الشرك، وهذا سيمة داود بن جرجيس وأتباعه، ما يستدل بعلماء المشركين، لا بكلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام بن تيمية وعلماء المذهب، ويأتي ويستدل، فأنت تقرأ الكلام وتقول هذا الرجل سلفي، هو في الحقيقة مشرك بالله جل وعلا ومن دعاة الشرك في عصره وطاغوت من الطواغيت، لأنه يدعو الناس إلى عبادة غير الله. من الذي يميز هذا؟ أهل العلم. ولذا كم من إنسان اغتر الناس به، وإذا بأهل العلم يخرجون ما عنده من باطل بالمنقاش أول الأمر ثم يصبح بالبالة هز الباطل لأنه انكشف لكل الناس، لكن في أول الأمر لما أتت فتنته من الذي يعرفها؟ العالم. ولهذا من استعانتك بالله جل وعلا رجوعك إلى العلماء، عندما نقول الاستعانة بالله ودراسة العلم والحجة، من الرجوع إلى الله جل وعلا الرجوع إلى أولياء الله جل وعلا ومن أعظمهم العلماء، واضح الأمر؟ فلا يغتر طالب العلم بما عنده من الحجج، ولهذا رأينا ممن درس التوحيد واعتمد على فهمه زل بفهمه وهرب من عدم تكفير المشركين سقط في تكفير الموحدين، بل بعضهم يطعن في كتب محمد بن عبد الوهاب، وبعضهم يقول ابن تيمية في عقيدته باطل، وبعضهم يطعن في الشيخ ابن باز رحمه الله في غيره وفي عقيدته ويرى فيهم تساهل. من الذي علمك أنت أصلا العقيدة؟ وهذا الغلو الذي لا ينبغي أن يقع الطالب فيه. ولهذا كل ما ذكرت لكم ليس بمعزل عن طلب العلم عن العلماء. العالم تقرأ عليه كتاب ربما يعلق عليك في موطن ينفعك الله جل وعلا به حتى تموت، وربما تقرأ طيلة عمرك شروحك علماء الدعوة لا تفهمها. هذا العلم إنما يؤخذ بالسماع، ولو كان عن طريق الأشرطة فهو سماع، ليس كسماع المجالس لكنه على الأقل سماع. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن قال ذكر الشفاعة وذكر أن الأنبياء لهم عند الله جل وعلا جاه، وهذا حق لا نختلف فيه. قال أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، كالحديث مثلا الذي ذكرته لنا في مسألة العلو وغيره، حديث استدل به على مذهبه يعطل ما أنت تعلم من بدهيات في هذا الباب. قال فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. طيب كيف ستبين له أن هذا الذي ذكره هو من المتشابه؟ أولا لقلته، صح، لقلته يستدل عليك بآية، والاستدلال غير واضح ولن يكون واضحا. أنت تأتي مثلا في مسألة العلو بآيات كثيرة بإثبات النزول من عنده والصعود إليه والعروج إليه وبصعوده وباستقراره وبعلوه وغير ذلك. كم من آية؟ آيات كثيرة، حتى قال بعضهم 1000 دليل من الكتاب والسنة على علو الله جل وعلا على أو علو الله على خلقه. واضح الأمر؟ ونظيره قيل في مسألة الكلام. إذن هنا في مسائل التوحيد هل يغفل عاقل على آيات التوحيد في القرآن من أول القرآن إلى آخره، وتستدل آية وراء الآية من أصول التي لا يختلف عليها أحد، تقول له انظر أنا بما أستدل بأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله وأنه لا يعبد إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لا لنفسه ولا لغيره أمرا ولا يجد من دون الله جل وعلا ملتحدا وغير ذلك من الآيات، فبين له أن الذي هو عليه إنما هو من باب الشأن. هذا أول خطوة. قال يتركون المحكم. قال وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم لا يقدر أحد على أن يغير معناه لوضوحه لكل العامة. تقرأ آيات التوحيد على عامي هل يفهم منها خلاف ذلك؟ ما يفهم. عبادة غير الله محرمة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذه يخالف فيها إنسان؟ طيب أن المشركين كانوا يطلبون منهم الشفاعة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هل يختلف فيها أحد؟ أن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هل يختلف فيها إنسان؟ ما يختلف فيها إنسان. إذن تأتي بهذه الأمور الواضحة حتى تبين له أن ديننا واضح وأن الذي هم عليه من باب المتشابه. طيب قال وما ذكرت لي، يعني أنت، انظر ايش قال الشيخ أيها المشرك، ذكرت لكم في أول الرسالة أن هذه ألفت لمن؟ لطلاب العلم. فلا يأتي إنسان ويناقش رجل من البداية أيها المشرك، هل تصلح لكل إنسان هذه؟ ما تصلح. ولهذا ذكرت لكم أنه ينتبه الإنسان لا يأتي ويسرد الكتاب على الناس هكذا، تعلم الناس نعم، لكن أنك تأتي إنسان في النزال لا تقول له. ولهذا انظر إلى رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية كيف كان يراسل العلماء الذين كانوا على غير عقيدة التوحيد بعضهم أو خبلوا عقيدة التوحيد، كان يكلمهم بكلام عظيم كرسالته إلى عالم الأحساء، حتى قال له في بعض كلامه وإني لأدعو لك في سجودي أن تكون فاروقا لهذه الأمة في آخرها كما كان عمر رضي الله عنه فاروقا لهذه الأمة في أولها. انظروا الدعاء والكلام، وهذا يلين قلب المخالف والسامع ويعلم أن عندك أدب. لكن إذا تبين أن هذا رجل يعادي التوحيد بعد إقامة الحجة عليه وشرير ولك القدرة فوصفه بالمشرك بل حتى بالكافر إن قمت عليه حجة. واضح الأمر؟ طيب قال وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. قل له أنا لا أعرف معناه لكن أنا عندي الآيات الأخرى تجيب عنها أنت؟ لا يمكن أن تجيب لوضوح معناها. قال ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. شوف الأصل العظيم، هذا أصل من الأصول التي ينبني عليها الدين. إحنا لما ذكرت لنا أنت مثلا الاستدلال في مسألة العلو إيش قلت لك؟ كلام الله لا يتناقض. هذه قاعدة تنطلق منها، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقضان، إن من خلل إما من جهة النص من جهة إما الاستدلال أو عدم الصحة أو من جهة الرجل الذي لم يفهم النص، خلل في العقل والفهم. واضح الأمر؟ قال وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، لهذا قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم المخالفة بما أنه من عند الله فلن يجدوا فيه أي اختلاف. وسمى الدين المشركين التفرق، لأن الذي من غير عند الله فيه الاختلاف. قال تعالى وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. واضح؟ فانظر كم من آية يذكر الله جل وعلا فيها اختلاف القوم، لأنهم ليسوا إلى حق. ولهذا طرق الباطل كثيرة وطريق الحق واحد. إذن قل له أن كلام الله جل وعلا لا يتناقض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تبيان لما في القرآن. قال وهذا جواب جيد سديد، لكن هل يفهمه كل إنسان؟ إلا الموفق. ولهذا قال ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أعظم حظ أن يوفقك الله جل وعلا لفهم التوحيد وأن تسلك في سلك الموحدين، هذا أعظم حظ لك في الدنيا، والبشارة العظمى في الآخرة. ولهذا ابن القيم لما كتب كتابه حادي الأرواح قال ولم أكتبه في الجنة، قال ولم أكتبه إلا بشارة لأهل التوحيد والسنة، أما غيرهم فليس أهلا لذلك. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بنوره، وأن يوفقنا لرضوانه، وأن يختم لنا بالتوحيد والسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.